بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو المجلس الثامن من شرح بطاقات التعريف ومع سورة الأنعام. سورة الأنعام 75. ولنا معها وقفات. الوقفة الأولى أسماء السورة الأنعام. والأنعام تقال للإبل والبقر والغنم، ولا تكون أنعاما حتى يكون في جملتها الإبل، لا بد من وجود الإبل فيها حتى يقال الأنعام، كما ذكر الراغب رحمه الله. وسميت الأنعام لأنها السورة التي عرضت لذكر الأنعام على تفصيل لم يرد في غيرها من السور. الثاني فضائل السورة. ثبت لها من الفضل مقرونة بالسبع الطوال ما في المسند، وحسنه محققوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأولى فهو حبر. ولم أجد لها فضلا مستقلا ثابتا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما ورد من نزولها دفعة واحدة مشيعة بالملائكة، وقد جاء بروايات متعددة وفي ثبوته خلاف، فمن أثبته جعله من فضائلها. والمسألة فيها خلاف طويل وآثار متعددة وأسانيد تحتاج إلى نظر من أهل النظر، وهناك أبحاث فيها كتبت، لكن عند الدارمي وصححه محققه عن كعب الأحبار، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عن كعب الأحبار: فاتحة التوراة الأنعام وخاتمتها هود. هكذا يقول كعب الأحبار: فاتحة التوراة الأنعام وخاتمتها هود. هل يقصد المعاني؟ الظاهر يقصد المعاني، لكن ما يعني أمر يحتاج إلى تأمل، ولكن هذا هو الموجود فيه. الوقفة الثالثة موقعها في المصحف، وهي السادسة، ومن مناسبتها للمائدة تفصيلها لآخر آية فيها. ما آخر آية في المائدة؟ ذلك لله ملك السماوات والأرض ما فيهن وهو على كل شيء قدير. فجاءت هذه السورة تفصل في هذا، وهذا متكرر في سور أخرى. النور فيها أحكام كثيرة، ثم ختم يشبه هذا الختم، ثم سورة الفرقان. فهذا مزج بين المدني والمكي، كثيرا ما يحصل. بعد الآيات المدنية في سورة فيها أحكام تأتي سورة مكية تقوي الإيمان. ومع ذلك فيها تفصيل لما أجمل في المائدة من تحريم ما أحل الله: لا تحل شعائر الله، وذكر أشياء. هنا ذكر في سورة المائدة تصرفات المشركين في تحريم بعض الأنعام وبين الصحيحة فيها، فهذا نوع من التفصيل من سورة الأنعام لسورة المائدة على القاعدة التي استقرأها الإمام السيوطي في كتابه. العهد الذي نزلت فيه مكية باتفاق، ولم يصح استثناء شيء منها، لكن الخلاف في مدنية تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا قوي. لماذا؟ هذه الآية عما تتحدث؟ قل: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس. يعني أهل مكة لا يعاقد لهم بهذا، فالمسألة فيها خلاف طويل، توجيهات متعددة. ورجح الباحث الدكتور عبد الرزاق حسين أنها مكية كبقية السورة، وذكر توجيهات في ذلك، ذكر توجيها في ذلك. الوقفة الخامسة مع تأريخها تعد 54 من السورة المكية، بعد الحجر وقبل الصافات. والقول بنزولها دفعة واحدة مشهور مختلف في ثبوته. إذا نظرتم إلى السورة قبل أن أكمل لكم من موضوعاتها وما تذكرونه منها، هل تظنون أنها من أول ما نزل في مكة أو من آخر ما نزل، أو وسط مثلا؟ هذه مسألة تعتمد على الاجتهاد، وجزء منها طبعا يعتمد على النقل، وكما قلنا المنقول أنها 54، وهذا يعني أنها متأخرة، لكن انظر إلى مضمونها. النقاش الطويل مع الكفار يتصور أن يكون في البدايات أم بعد ذلك؟ بدايات. الأحكام الشرعية المذكورة في آخر السورة تناسب النهايات أيضا، لا تناسب البدايات. إلى غير ذلك مما يدل على أنها متأخرة في النزول في مكة، لكن ليست من أوائل ما نزل. أيضا من الحكمة أن يلقن الطالب دروسا قصيرة. لاحظ السورة المتفق أنها مبكرة لا تجدها طويلة جدا، لا تجدها مثل الأنعام. ثم إن ساعة موضوعاتها وطول النقاش فيها مع الكفار مع ما فيها من أحكام في آخرها يساعد على القول بتأخر نزولها ولو نسبيا. الوقفة السادسة أسباب نزول السورة، ذكرت لها 8 أسباب، منها 5 في الصراع مع الكفار. 8 أسباب كانت الأسباب في السورة التي قبل كثيرة وهنا قليلة. من يعلم؟ نعم حبيب. أيوة، لكن أنا أقول لك قلة أسباب النزول كثير في السورة المكية، ليس خاصة بسورة الأنعام، وإلا ما ذكرته لطيف، تكون أحداث متقاربة وليست دفعة واحدة، جميل جدا. لكن كل السور المكية أو غالب السور المكية أسباب النزول فيها قليلة. ها نعم، هناك أمران يلوحان. نعم أحسنت، ولذلك إذا كتب يقول العهد المدني كان المسلمون فيه مستقرين في حالة استقرار، فتروى الأحاديث أكثر. ولاحظ لو قرأت السيرة النبوية في العهد المكي تجدها أقصر من العهد المدني. يقول لك صحيفة شعب أبي طالب، حصار المسلمين في شعب أبي طالب، كم تجد من الروايات الحديثية والآثار التي تدل على هذا الحدث؟ قليلة. كم تجد في غزوة بدر؟ رسالة ماجستير، لأن الزمن اختلف. هناك كانوا يعبدون الله خفية في مدة و فالأمور لا تساعد. أيضا نعم يا شيخ عرفان، موضوعات قليلة في العهد المكي. موضوعات إيش؟ الموضوعات والأحكام، الأحكام قليلة، وغالبا ما تنزل أسباب النزول مع الأحكام، فلذلك أقل. طبعا هي ليست معدومة لكنها قليلة، يعني تأتيك بعض السور مثل يونس ما فيها سبب نزول، سورة كاملة ما فيها سبب نزول ثابت على ما مشى عليه المؤلف. فهذا لأن القرآن منه ما ينزل ابتداء ومنه ما ينزل لسبب. ذكرت لها 8 أسباب، منها 5 في الصراع مع الكفار، وهذا متلاسم مع العهد المكي، وواحد مع اليهود، وهذا يجعلك ترتاب فيه وتراجع إسناده. طبعا لا يرد الشيء هكذا وإنما بالعلم، لكن اليهود كانت لهم صلة بمكة، وكان أهل مكة يستشيرونهم، والمدينة ليست بعيدة، لكن في النهاية هو سبب واحد، فلذلك يمكن أن يكون. وواحد يتعلق بمسيلمة الكذاب، وهذا في الحقيقة إذا تأملته لن يكون سبب نزول، وإنما هو من باب المثال، لأن مسيلمة لم يكن قد ظهر والمسلمون في مكة. وهذا مثل ما تجد أحيانا بعض الصحابة يقول نزلت آية كذا في الخوارج. الخوارج لم يكونوا موجودين، لكن يطلق الصحابة ذلك ويقصدون أنهم ممن تنطبق عليهم الآية، كما يقول نزلت في الكذابين أو نزلت في المنافق، كلمة عامة، نزلت في الكذابين يعني في تصح على كل كذاب مثلا. وواحد يتعلق بتربية المؤمنين، والتربية في مكة كانت أكثر بالإيمان والعقيدة، وفي المدينة تجد التربية بالحدث، يحدث شيء فيأتي حكم، لذلك تكثر أسباب النزول في التربية في المدينة. الوقفة السابعة مطلعها افتتحت بالثناء عموما، ونحن جبنا هذا المكبر هو الذي كان في الأسفل كالعادة. أخي ما أدري ما الذي أصابه اليوم. الوقفة السابعة مطلعها افتتحت بالثناء عموما، والسور المبدوءة بالثناء بما فيها الأنعام 14 سورة، ثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم هي مفتتحة بالحمد، لأن الثناء قد يكون بالحمد وبغيره، وتشاركها في البدء بالحمد 4 سور: الفاتحة والكهف وسبعون وفاطر، فالمجموع وفاطر فالمجموع 5 سور. الوقفة الثامنة على مقاطعها، هي تنقسم إلى مقطعين كبيرين، والمقطع الأول تحته قسمين كبيرين. وتحت كل منهما مقاطع. فالقسم الأول تعريف بالله وتعجيب من الكفار. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والتعجيب هنا من أسبابه ثم، لأن هذه ثم ليست للتراخي في الزمان، وإنما هي للتراخي الرتبي، يعني ومع ذلك كله الذين كفروا بربهم يعدلون. واضح؟ هذا التعريف والتعجيب امتد في القسم كاملا. ستجد الآيات تعرف بالله وتعجب من الكفار وترد عليهم، ولذلك كثر في السورة هو هو هو وهو وهو، وكثر في السورة قل قل قل، وهو تعريف بالله، قل ناقش الكفار، وعندما يناقشون ويظهروا بطلان عملهم يتعجبوا من حالهم إذ هم بربهم يعجلون. وقد حرص الإمام الطبري أو ظهر في كلامه ربط السورة كلها بأول آية، فإنه كثيرا ما يفسر ما يذكر من أقوال المشركين في السورة، مثلا سيقول الذين أشركوا، يقول الذين هم بربهم يعدلون، هكذا يفسرها، ينظر إلى أول السورة. القسم الثاني يبدأ من قوله تعالى إن الله فارق الحب والنوى، فيه مزيد بيان وتعريف، مزيد تعريف بالله. الأول يعرف بالله والثاني يعرف بالله، وهذه الزيادة ليست أن فيه معرفة أكثر، لكن هو يكمل في تعريف بالله مع بيان للمحرمات في الشرع وضرورة عدم الافتئات على الشرع بتحريم ما أحل الله، وهو تعجيب من أحوال الكفار عندما أيضا حرموا أشياء بدون دليل، دون دليل. فالقسم الأول فيه 4 مقاطع، فيها التعجيب من حال المشركين في الدنيا وذكر شبههم والرد عليهم، ثم بيان قهر الله وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى مع مزيد رد على شبههم، والختم بأن مفاتح الغيب عند الله وأن المرجع إليه جل في علاه، ثم مزيد من بيان قهره وحكمته وعلمه، تجد فيها وهو القاهر فوق عباده وآيات تشبهها، فيها بيان ومعرفة بالله سبحانه وتعالى، وإذا كان كذلك فهو المستحق وحده للعبادة. ثم آخر مقطع وهو مهم جدا في هذا القسم، قصة إمام في التوحيد، هو إبراهيم عليه السلام. تعرفون الآيات في سورة الأنعام، ما الذي ذكر فيها ولم يذكر في السورة الأخرى؟ قصة إبراهيم ذكرت كثيرا، لكن ذكرت فيها أشياء لم تذكر في السورة الأخرى، ما هي؟ ها؟ لا، قصة إبراهيم. لا تذهب إلى آخر السورة، نحن في آخر القسم الأول. قصة إبراهيم، نعم، محاجته للمشركين ذكرت في السورة الأخرى. شيء آخر، قصته مع الشمس والقمر، فلما رأى كوكبا، وقبلها قال وإذ نوري وإذ قال إبراهيم لأبيه أأزر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذا أمر متناسب جدا مع السورة. السورة تعريف بالله، وهنا يرينا الله كيف تعرف إبراهيم على الله. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. السماوات والأرض مفتوحة إلى الآن، كم ننظر إلى النجوم، كم ننظر إلى السماء، كم ننظر إلى الشمس، كل مرة تطلع فيها الشمس تقام فيها حجة جديدة علينا. لا يستطيع البشر أن يتحكموا في هذا الأمر، الليل النهار. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. فجاءت قصته بما يتناسب مع الرد على المشركين. ثم جاء سرد لعدد كبير من الأنبياء أئمة التوحيد، ذكر سرد للأنبياء دون تفصيل كما لم يجتمع في أي سورة أخرى. عددنا قليل، والتسجيل واضح، والتصوير مزعج، والبعيد يقترب، يستطيع حتى أن يسند هنا وأنا صوتي عالي، يعني اجتمعت أمور تغنينا عن المكبر لأنه أزعجنا جدا. أقول تعرفون أن الأنبياء لم يذكروا مجموعين مسرودين بهذا الشكل إلا في هذه السورة بهذا العدد، يعني هذا أطول موضع. كم نبيا ذكر؟ 18 نبيا. ما بقي في القرآن إلا 7 أنبياء لم يذكروا هنا، وهذا فيه إشارة أنهم على خطى إبراهيم، ومعه أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله في هدى مقتدر، قبل ذلك هدى الله يهدي بهم ولو أشركوا، ولو أشركوا، لأن الكلام عن التوحيد، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فذكرت قصة إبراهيم، هو من أظهر من يظهر عنده التوحيد، كل الأنبياء على التوحيد لا شك، لكن طريقة استدلاله على التوحيد ومحاجته لقومه كانت مناسبة جدا لهذه السورة. وقد ختم المقطع الثالث والقسم، لأن هذا القسم 3 مقاطع، المقطع الرابع، الرابع هنا خطأ مطبعي، ختم المقطع الثالث المقطع الرابع والقسم بآيات عظيمة تبين حال المشركين في الآخرة. إيش قال؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شركاءكم الذين زعمتم أنه ليش شفعاءكم الذين زعمتم أنه فيكم شركاء قد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فختمت بهذا الترهيب الشديد، ختم القسم الأول بهذا الترهيب الشديد. ثم جاء القسم الثاني وبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى والتعريف به، إن الله فالق الحب والنوى، وكان في 3 مقاطع. في الأول تسخير، فيه الكلام على تسخير المخلوقات للإنسان واتخاذ الكفار شركاء. قال إن الله فالق الحب والنوى، قال وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، ثم قال في ذلك الآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وهذا كله استمرار للتعريف والتعجيب، تعريف والتعجيب. وختم هذا المقطع الأول من مقاطع القسم الثاني بالتذكير بعلم الله بالمهتدين والضالين، ثم بيان بعض المباحات والمحرمات مع الإشارة إلى الفرق بين المؤمن الحي منشرح الصدر وضده، والتذكير ببعض المواقف العظيمة يوم الدين، وذكر بعض ما شرعه الكفار افتراء على الله، والختم بالتوكيد على ضلال المفترين. ثم مقطع ثالث تذكير بما خلق الله من الزروع والثمار مع التحذير من التحريم بغير علم. هناك بعض الأخطاء التي جعلتني أحدد المقاطع خطأ لعلي أراجعها. المقطع الرابع والأخير ذكر المحرمات من الأطعمة بعد أن بين ضلالهم بين الصواب، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، مع مناقشة الكفار فيما حرموه وبيان المحرمات الأساسية في الدين. وقلنا هذا يشعر أن الآيات متأخرة لأن الأحكام بدأت تنزل قليلا في مكة. والختم بأوامر تحدد الطريق للرسول صلى الله عليه وسلم، قل إن صلاتي ونسكي. وآية أخيرة تذكر البشر بجعلهم خلائف في الأرض للابتلاء. لاحظوا هذه آخر آية، تفسيرها وتفصيلها سيأتي في سورة الأعراف. والوقفة التاسعة والأخيرة موضوع السورة، بالنظر إلى أول آية في السورة يمكن القول إن موضوعها هو إثبات خلق الله للكون والتعجيب من إشراك المشركين. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.